الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة قاف وهي سورة مكية، وقاف حرف من حروف الهجاء، سميت السورة به لابتداء السورة به قاف والقرآن المجيد، وهي أول سور قسم المفصل على الراجح، وفضلت بالمفصل أي على سائر الأنبياء، هذا أول المفصل من سورة قاف إلى الناس. وفي حديث جابر بن سمرة في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكان صلاته بعد أي في الصلوات التي بعد الفجر تخفيفا، فأطول الصلوات في القراءة الفجر كان يقرأ فيها بسورة قاف. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كان تنورنا، الفرن اللي بنخبز فيه، كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سنتين أو سنة وبعض سنة، ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، يخطب بها كل جمعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في عيد الفطر وعيد الأضحى، كان يقرأ بقاف، واقتربت الساعة وانشق القمر، والحديث في صحيح مسلم. حتى قال شيخ الإسلام فهذه السورة تضمنت من أصول الإيمان ما جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المجامع العظام في الجمعة في العيد، وكان من كثرة قراءته صلى الله عليه وسلم لها يقرأ بها في صلاة الصبح. يبقى في اليوميات والأسبوعيات والسنويات، أعياد وجمع والفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في هذه المجامع لاشتمالها على أمور مهمة جدا. فما هي أقسام هذه السورة؟ أولا السورة هنقسمها لثلاث أقسام: إثبات القيامة والرد على الكافرين المنكرين من 1 إلى 14، ثم الكلام عن الإنسان من الخلق إلى أن يستقر في الجنة والنار أو في النار، ثم نصائح وتوجيهات للرسول صلى الله عليه وسلم ولحملة الرسالة من الآية 38 إلى 45. يبقى من الآية الأولى إلى 14 إثبات القيامة والرد على الكافرين، ثم الكلام عن الإنسان وأحواله من الخلق إلى أن يستقر في الجنة أو في النار من أول ما خلق إلى أن يدخل الجنة أو النار، ثم نصائح وتوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم ولحملة الرسالة الإسلام من 38 إلى 45. نبدأ بالقسم الأول، إثبات القيامة والرد على الكافرين، وهذا يشتمل على ثلاثة محاور: الأول القرآن وإثبات البعث وتكذيب الكافرين، ثم إثبات البعث بالآيات الكونية، ثم بيان عاقبة المكذبين بالبعث. نبدأ بالقسم الأول، قال تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قاف حروف بدأت في أول السورة الله أعلم بمراده منها، وهي التي ألف منها هذا القرآن، ويعجز العرب أن يأتوا بمثله. والقرآن المجيد، أقسم الله بالقرآن ذي المجد والشرف، ذو مجد وشرف لأن فيه من المعاني وكثرة الخير والبركة، وجواب القسم تقديره يعني والقرآن المجيد إيه؟ ما آمن كفار مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم، أول قرآن المجيد لتبعثن يوم القيامة للحساب والجزاء، ده جواب الشرط، حذف عشان الكلام اللي بعده هيدل عليه. لم يكن سبب رفضهم توقعهم كذبك، لم يكن سبب رفضهم توقعهم كذبك، فتوقعهم كذبك ليس هو السبب، فهم يعرفون صدقك، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، رسول من أنفسهم يخوفهم بالنار بعد البعث وليس من جنس الملائكة، فأرادوا أن يكون من الملائكة، فهم لا يكذبونك ولكن هم مستعجبين كيف لم يبعث الرسول من الملائكة. فقال الكافرون من تعجبهم هذا الإنذار الذي أتى به رسول من البشر إلينا شيء عجيب مستغرب يتعجب منه، أإذا متنا، بعدما شكوا في رسالة الرسول بدأوا يطعنوا في البعث، أإذا متنا وكنا ترابا أنبعث ونرجع، ذلك البعث ورجوع الحياة إلى أجسامنا بعدما بليت رجع بعيد، رجوع مستبعد، وشيء لا يمكن أن يقع. ويرد الله تعالى عليهم بقوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد موتهم وتفنيه، وعندنا كتاب حفيظ، وهو اللوح المحفوظ، كتاب محفوظ من التغيير والتبديل، وهو حافظ لكل ما يقدره الله عليهم في حياتهم وبعد موتهم قبل أن يجدهم أصلا. بل كذبوا بالحق بالقرآن لما جاءهم، فهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن في أمر مريج مضطرب، لا يثبتون على شيء. مرة يقولون ساحر وسحر، ومرة يقولون شاعر وشعر، ومرة كاهن وكهانة، في أمر مريج، في أمر مضطرب، ما استقروا على شيء. والنبي لا بساحر، ليس بساحر ولا شاعر ولا كاهن، ولكن هم الذين اضطربت أقوالهم، وكذا أهل الباطل في صدهم عن الحق تضطرب الأقوال. تسمع المقولات والإعلاميات تلاقي كلام بيضرب كلام، فتارة يرفع شيئا ويخفضه في وقت آخر، تارة يثني عليه وتارة يذمه، تارة يفهم بطريقة وتارة يفهم بطريقة أخرى، كذا شأن أهل الباطل. فالقرآن يثبت البعث ويكذب هؤلاء الكافرين ويبين اضطراب أقوالهم، ثم بعد ذلك الاستدلال بالآيات الكونية على إثبات هذا البعث. فقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. سمعتوا الآيات ديت؟ سماء وأرض ونزول الماء وينبت النبات، كذلك الخروج من القبور يوم القيامة. أفلم ينظروا بعيونهم معتبرين بعقولهم حين أنكروا البعثة، أفلم ينظروا بهذه العقول إلى السماء كائنة فوقهم كيف بنيناها بلا عمد، كيف وزيناها بالكواكب وبما وضعنا فيها من نجوم، وما للسماء من فروج، وما لها من فروج، ليس فيها شقوق تعيبها، ارجع البصر كرتين، هل ترى من فطور، هل ترى من شقوق، ينقلب إليك البصر خاسئا، ترجع مخزي ومكسوف على نفسك وعلى حالك. فالذي خلق هذه السماء لا يعجز عن بعث الموتى أحياء. وكيف مددنا الأرض؟ مددناها وسعناها وفرشناها وبسطناها صالحة للحياة، وألقينا فيها رواسي جبالا تثبتها حتى لا تضطرب فتميل بأهلها، وأنبتنا فيها من كل زوج، من كل صنف من النبات والشجر، من كل زوج بهيج يبهج ويسر الناظر إليه لحسنه. خلقنا ذلك كله ليكون تبصرة عبرة يتبصر بها من عمل جهل، يتبصر بها من عمل جهل، اللي ما بيفهمش يفهم، اللي ما شافش يشوف، وبما رأى يعتبر، وذكرى تذكيرا لكل عبد منيب رجاع إلى الله عز وجل. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالنظر في الكون أو النظر في الآيات القرآنية. قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا كثير البركة والنفع والخير فأنبتنا به جنات بساتين كثيرة الأشجار وحب الحصيد، أي حب الزرع الذي يحصد كالحنطة والشعير والذرة، هذه كلها من نعم الله عز وجل. والنخلة باسقات طوالا عاليات حوامل لها طلع نضيد متراكب بعضه فوق بعض نضيد، تنظر إلى صباطة التمر إزاي مرصوص ده فوق ده فوق ده، نضيد متراكب بعضه فوق بعض. وقد أخرج الله تعالى بهذا الماء الحب والنخيل والبساتين ليكون رزقا للعباد، يأكلون منه هم وأنعامهم، وأحيينا به أي بهذا الماء النازل من السماء بلدة ميتا لا نبات فيها. كذلك كما ينزل ماء من السماء ينبت ألوان من الزروع والثمار رزقا لكم ويذكرهم بنعمته عليهم، كذلك كما أحيانا بهذا المطر بلدة لا نبات فيها يكون الخروج من القبور يوم القيامة، فكيف تنكرونه؟ وهو فعلا كذا، ينزل ماء من فوق السماء السابعة من تحت أو من البحر من فوق السماء السابعة وينبت الأجساد، كل الإنسان يبلى إلا عجب الذنب جزء منه آخر عظمة في العمود الفقري، فينزل الماء تنبت هذه كما ينبت الزرع، ترجع تاني إنسان كما ينبت الزرع، فالمسألة هينة. ثم هذا هو القسم الثاني من الآية السادسة أو الفرع المحور الثاني في القسم الأول من 6 إلى 11 آيات تدل على البعث الذي كذب المكذبون به في الآيات من 1 إلى 5، ثم بعد ذلك بيان عاقبة المكذبين بالبعث من الأمم السابقة. فقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. هم أول ناس تكذب، كذبت قبلهم قبل هؤلاء المكذبين بك قوم نوح وأصحاب الرس، والرس بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم وكانوا يعبدون الأصنام، سبحان الله، وثمود قوم صالح، وكذبت عاد قوم هود، وفرعون في مصر، وإخوان لوط أي قومه، وكذب أصحاب الأيكة، الأيكة الشجر الملتف، وهم قوم شعيب، وقوم تبع الحميري هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه. كل من المذكورين هؤلاء قوم نوح وأصحاب الرس وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة، كل هؤلاء كذب الرسل كقريش، فحق وعيد أي وجب نزول العذاب على الجميع ما توعدهم الله به، فلا تكن في ضيق من كفرهم بك، هم مش أول كفرة. بذلك كنت انتهى القسم الأول من السورة، إثبات البعث والرد على المنكرين وبيان اضطراب أقوالهم، ثم الاستدلال على البعث بالآيات الكونية، ثم بيان عقوبة من كذب بالبعث من الأمم السابقة. ودي طريقة القرآن وستتكرر معنا في كثير من السور.